الروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر ربنا اللي ادانا فرصة نعيد لتذكار ظهوره في الجسد ودخوله إلى العالم، ونشكر ربنا اللي حفظنا وعاننا وأتى بنا إلى هذه الساعة. قدامي كم سؤال، واحد بيسأل عن الرؤية اللي شافها معلمنا بطرس لما ربنا كان قال له روح لكرنيليوس. كرنيليوس ده راجل أممي بس كان تقي، بيصوم ويصلي على الدوام، لكن لسه ما كانش يعرف المسيح. فربنا ظهر له في رؤية وقال له ابعت هاد بطرس، كان في بلد تاني. وربنا ظهر لبطرس في رؤية تاني في المكان اللي هو فيه، كان معلمنا بطرس ضيف في بيت وجاع، فهو طالع السطوح يصلي، فربنا دلاله ملاية. الملاية دي مليانة من كل الحيوانات والدبات والطيور، وقال له اذبح وكل. فقال له رب انا عمري ما اكلت حاجة دنسة. قال له اللي طهره الله ما تنجسوش انت، اذبح وكل. الرؤية دي كان زي ما بيقول صاحب السؤال، اولا ليها معنى ان الامم، طبعا اليهود كانوا بيعتبروا ان هم بس ولاد ربنا، وهم بس اللي هيخلصوا، وهم بس اللي ليهم السماء. كرنيليوس ده اممي وحيبعت لبطرس، بطرس حيرفض. فربنا وراله الرؤية دي، قال له ما فيش حد دنس، والاممي زيك وانت زي الاممي، ونزل فعلا راح معاه. لكن ليها معنى تاني زي ما بيقول صاحب السؤال، ان في حيوانات دنسة ما تتكلش. ده كان في العهد القديم يا حبيبي. في العهد القديم ربنا عشان يهيئ ذهن الانسان للذبيح المبارك يسوع المسيح اللي بلا عيب، فكان بيقول له خد من الحيوانات دي وما تاخدش من دي، والذبيحة اللي تاخدها تكون بلا عيب، واديها مواصفات معينة عشان يركز ذهن الانسان في الامور دي. ايه يعني؟ هو في ثور يفترق عن ثور، ولا جدي يختلف عن جدي؟ لا، ده بيهيئ ذهن الانسان للذبيح مبارك واحد هو الابن المبارك يسوع المسيح. عشان كده في العهد الجديد بعد ما جه المسيح واتصلب له كل المجد، ربنا قال مفيش حيوانات دنسة وحيوانات غير دنسة، لا، قال كلوا مما يقدم لكم. وقال لهم ان مش اللي بيدخل الفم ينجس الانسان، ده اللي بيطلع من الفم هو اللي بينجس الانسان، اللسان الوسخ، لان من كنز الشرير تخرج الشرور، لكن اللي بيدخل فم الانسان ده لا ينجسه. فكل كل شيء، يعني يجي واحد يقول لي لا انا ما اكلش الخنزير، وبعدين لسانه انجس من الخنزير، يبقى نودي ده فين؟ الموضوع مش موضوع اكل، الموضوع موضوع قلب نقي وصالح، من الكنز الصالح تخرج الصالحات، ومن الكنز الشرير تخرج الشرور. واحد بيقول لي انا عمري 43 سنة واحب الرب يسوع المسيح، لكن انا مليش مرشد، واقرا يوميا في العهد الجديد وعايز اتناول. لا يا حبيبي، التناول ده للانسان اللي اتولد من فوق، باب الدخول والاستحقاق للتناول من جسد الرب ودمه انه الانسان يتولد من فوق بالمعمودية. فالمعمودية هي باب الدخول للمؤمنين. واحدة بتقول ان جوزي تعبني جدا وكتب كلام كتير عليه مع انه ارشدياكن بالكنيسة. يا نهار ابيض, ارشدياكن حتى واحدة ارشي على رئيس يظهر امام الناس وفي الكنيسة واعظ جليل اتكلم عن المحبة والاحترام المتبادل بين الناس, وعلى باب الكنيسة يفقد تلك الشخصية ويلبس شخصية عكسية تماما لا تمت للمسيحية بصلة. الامر اللي ادى لقطع كل الخيوط اللي تربط الزوج بمراته واولاده. بتقول يعلم الله ان كل كلمة ذكرتها صادقة امام الله, واب اعترافي بيصلي من اجلي. وطبعا مسكين الانسان اللي ناسي ربنا وبيوصل الناس. الانسان اللي عايز يجمل نفسه قدام الناس, الناس لا هيودوا ولا هيجيبوا, لا هيبرروا انسان ولا حيدينوا انسان. اما مسيحيتنا هي علاقة خفية بربنا, وزي ما قلت المسيحية هي وجود دائم في محضر الله. فالانسان اللي عايش المسيحية الحقيقية عامل حساب رب المجد يسوع على الدوام في كل لحظة قدام عينيه, عشان كده لا يصنع الشر ويجاهد بإيديه وإسنانه إنه لا يخطئ, لأن من يصنع الخطية يصنع التعدي على الله. فتلاقيه عامل حساب ربنا شايفه قدام عينيه. يوسف المبارك خطية تتقفل عليه والأبواب متربسة والست تجري وراه, يجري ويسيب هدومه ويجري عريان ويهرب ويقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. الهي مال عيني, الهي حوالي, الهي في كل مكان وفي كل لحظة محوط بي, ازاي اهين وازاي اتعدى عليه. هي دي المسيحية. فجوبك اللي بتحكي عليه ده انسان رغم انه بيدخل بيصلي لكن لا بيشوف المسيح ولا حاسس بالمسيح, لا في قداس ولا في اجتماع ولا في حياته العامة او الخاصة. اقول لجوزك وكل اللي زيه, اقول له خاف من ربنا, خاف من ربنا. ربنا قدامك على الدوام بس مش مرتاح في قلبك على الدوام, لان الخطية بتتعبه. يقول اتعبتموني بخطاياكم, اتعبتموني بخطاياكم. سؤال اخير بيقول ان كان ادم اخطأ فايه ذنبنا ان احنا نورث حكم الموت عنه؟ وهل لو كان آدم لم يخطئ فهل كان حيستمر في الحياة بدون موت؟ أولا ما نقدرش احنا نسأل أسئلة ونقول هل أو ليه. لا, في تخطيط ربنا وتدبيره ما نقدرش نسأل, يستد كل فم. لكن بالنسبة لآدم أخطأ إيه ذنبنا؟ لما آدم أخطأ, شوف في آية يقول آدم أخطأ وفي آدم يموت الجميع. يعني إيه؟ لأن آدم لما أخطأ كان في صلب كل نسله, فصلب كل نسل. وتوقع الحكم على آدم فانطرد من الجنة، وانطرد معاه كل نسل اللي صلبه. آدم نزل لأرض الموت، وفي أرض الموت خلف كل نسله، فآدم أخطأ وعجرت الخطية موت، وفي آدم يموت الجميع، فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، لا ينجيه إلا الذي مات من أجله ورفع الحكم عنه، وهو الابن المبارك الكلمة المتجسد يسوع المسيح. فيش قوة تقدر ترفع الحكم عن الإنسان إلا موت ربنا يسوع المسيح. بنقول موته المحيي، بموته أعطانا حياة، بموته أعطانا إيه؟ حياة. طيب نخش لموضوعنا، لكن قبل ما أتكلم أقول واحدة بتقول أنا شابة متجوزة من 2.5 سنين وما حصليش حمل، مع العلم ان اثناء هذه المدة تم العلاج ولم يحدث حمل. رحنا عند الدكتور فلان، دكتور امراض نساء ولادة، وما حصلش تغيير. وبعدين رحنا عند الدكتور فلان وتم استمرار العلاج لمدة 1 سنة كاملة ولم يحدث اي بوادر حمل. طلب اجراء عملية استكشاف في 9 وظهر ان القناة مسدودة زي الصباع، وطلب الطبيب عملية تلقيح ونسبة نجاحها 30%. بتقول اتحطمنا بعض الوقت وجينا الكنيسة هنا وحكينا حكايتنا، وقلت لنا نصلي باستمرار ونتناول ونعترف ونحضر الاجتماعات بالإيمان أو بإيمان، إيمان فرش المية. وفي يوم من الأيام صليت بدموع ظهرت للعذراء وقمت من النوم ولقيت نفسي حامل. رحت للدكتور أكد لي الحمل اللي تم بمعجزة، وأنا الآن حامل في 2. بيقولوا معانا التقارير الطبية وشريط فيديو يشرح العملية. قدامي جورنال، مش عارف اقول اسمه ولا ما اقولش اسمه، كاتب عتاب بصوت مسموع، ده عن الحديث الكلمتين اللي قلناهم في قناة الثقافية. بيقول عتاب بصوت مسموع: الاب مكاري يتناسى ان مصر دولة اسلامية. والخطاب او الكلام باسم الاستاذ الدكتور محمد المسير. فبيقول ايه؟ بيقول سمعت حوار في القناة الثقافية بتاريخ 10/12 مع الاب مكاري يونان حول النصارى في مصر، وكان للاب مكاري ملاحظات عجيبة وغريبة لا يمثل الواقع ولا يساندها عدل. انه يرى ان النصارى مهمشون في مصر. والغريبة ان دلوقتي قدامي جورنال تاني، ما هيش صدفة لكن ده ترتيب الهي. انسان مسلم فاضل اسمه الأستاذ حجاج أدول نوبي مسلم، كاتب مقال في جريدة الدستور بيقول الأقباط والنوبيون مضطهدون في مصر ومن يقول غير ذلك أهطل، يعني عبيط. احنا نحيي فلان الفلاني. نحيي الأستاذ حجاج. الأستاذ حجاج، أنا قلت في الخطاب اللي قلت في الكلمتين اللي قلتهم، وعلى فكرة الكلمتين احنا طبعناهم في شريط فيديو وموجودين في مكتبة الشرايط، وأدي رد في الحال عليه. حاجة تاني بيقول يتناسى أن هناك وزراء من النصارى وقادة عسكريين ولهم ظهور واضح في المدارس مدرسين والمستشفيات. يا ولد يا ولد يا ولد، مدارس والمستشفيات والبنوك وكافة مراكز الدولة ومنهم رجال أعمال سمان. يا سلام سمان، أقول لك ليه سمان يا سيد الفاضل؟ لأن لما تقفلت أبواب الوظائف قدام ولادنا اتجهوا للأعمال الحرة، فربنا وقف جنبهم ونجحوا، زي ما مكتوب كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. أنا طبعا مش هقدر أقرأ المقال كله لأني عايز أتكلم في العظة، لكن هشوف شوية حاجات. بيقول إنه يرى أن المساجد تنتشر على شواطئ الترع والأنهار وفي الطرقات السريعة وتحت العمارات، ويرى لا يرى مثل ذلك في الكنائس. ويتناسى الأب مكاري، أنا الكلمتين اللي أنا قلتهم كانوا غاية في الأدب، بس أنا بعلن الواقع وأكرر كلامي. هل الجوامع أو المساجد مش موجودة في الأماكن اللي أنا بقول عليها دي، على ضفاف الترع ونهر النيل وتحت البيوت والعمارات والمتنزهات والميادين وعلى محطات المترو؟ أنا قلت حاجة غلط؟ أنا كلامي كان في منتهى الأدب. وقلت له إني عشان إحنا نبني كنيسة بنشرب المر، بنشرب المر ويطلع قرار ورا قرار لينا إحنا بس. وانا بسأل ليه ما يطلعش قرار موحد لكل دور العبادة؟ ليه اشمعنى يطلع قرار للمسيحيين بس؟ انت بتستكتر علي ان انا كلمت كلمتين في دقايق في التلفزيون اللي انت بتتكلم فيه ليل نهار، ده اكبر دليل على اني انا ماليش حاجة في البلد. انا قلت للمذيع تقدر تقول لي انا كمسيحي انا ليا ايه في البلد؟ انا قلت للمذيع كده كلمتين اتكلمناهم. انا دلوقتي سني 72 سنة لأول مرة اتكلم كلمتين، وانت بتتكلم 24 ساعة اربعة، ويبقى فين المساواة وفين العدل وفين العدل؟ وبعدين بتقول ليا صحافة وليا وليا، هو مش منا ولا هبة منك او من غيرك. انا قلت البلد بلدنا واحنا اصل البلد، وانا بكرر الكلمة دي. بيقول ان الاب مكاري يطلب الغاء الديانة من البطاقة القومية وكأن الانسان المصري لا دين له. لا، انا لما قلت نلغي الديانة من البطاقة ما قصدتش اطلاقا اني واحد حيسيب دينه، لا المسلم حيسيب دينه ولا المسيحي حيسيب دينه، لكن عشان ما يهانش المسيحي ويهمش ويستثنى، لكن الكفاءة هي اللي تغلب، وندور على الإنسان الكفء والمناسب ونحطه في المكان المناسب. لكن ما فيش حد حيسيب دينه يا حبيبي، وأنا ما قصدتش الكلام ده كله. بيقول الأب مكاري يتكلم بجرأة يتناسى معها أن مصر دولة إسلامية. ليه ده احنا ما يقلش عددنا عن 15 مليون، وليه الدولة تكون إسلامية؟ احنا فين يعني؟ ده بيدرسوا العلوم وفيها قرآن، والحساب وفي قرآن، والتاريخ وفي قرآن، وإيه ذنب أولادنا يدرسوا قرآن؟ تقول لي عشان الدولة إسلامية؟ ومين اللي خلاها إسلامية؟ ليه؟ أنا زيك ولي حق زيك، ولي اللي ليك، ولا ينقص شيء. والبلد هي بلد كل إنسان مصري، بلد كل إنسان مصري. بيقول وأنا مش اتكلمت بجرأة، عشان اتكلمت دقايق يبقى اتكلمت بجرأة. يا نهار أبيض، قلت مرة هنا ما احنا اللي جبناه لنفسنا، وسكوتنا طول العمر، وشوية ناس يطلعوا في الإذاعة والتلفزيون يتكلموا باسم الكنيسة ولا يمتوا للكنيسة بصلة، ويقول له تمام، كله تمام يا فندم، كله تمام. ايه كله تمام؟ إذا عيالنا في دواوين الحكومة شاربين المر. ما لسه بعتلي في الجيش بس ما قالوا ليش العنوان. واحد من ضباط في الجيش مسك ولد من ولادنا، والولد ده يمت ليا بصلة، مسكه وجابه قال له تأسلم. قال له لا، أأسلم ازاي؟ قال له يبقى هعمل واسوي فيه، ومنعه من النزول وسوى وعمل فيه عمايل، بس لسه ما جابوليش الاسم. والولد متعلم وكويس، لكن مش قادر ينزل ولا قادر يتصل بأهله، وعمال يعمل ويسوي فيه. ادي بيقول ان مصر دولة اسلامية، وان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع. هو يعني عشان تقول مصر دولة اسلامية يبقى تدفني انا عشان مصر دولة اسلامية؟ طب ما في دول مسيحية كتير، وانت بتهاجر وتروح ليها وبتاخد حقك مضاعف، بتاخد حقك مضاعف. ما بيقولوش ليه احنا دولة مسيحية وانت مسلم مش هندي لك حقك وانت اقلية. هو بيحييني في حتة بيقول ان الاب مكاري يرفض تطوير الخطاب الديني، لانه قائم في نظري على اسس لا تتغير، هي من امن واعتمد خلص. هم بيسألوني عن تطوير، هتسمعوا الشريط ده لو خدتوه، بيسألوني على تطوير الخطاب. قلت لهم خطابنا قائم على ثوابت، على اسس، من امن واعتمد خلص، وان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الكلام ده ما يتغيرش بتغير الزمان والحضارة والتطور، ايمان ومعمودية وتوبة. قلت لهم ما فيش حاجة هتتغير. حتى هم ردوا علي وقالوا ثوابت، قلت لهم فعلا ثوابت. فبيحييني على الحتة دي، وبيحول الكلمة دي ليهم هم اللي بينادوا بتطوير الخطاب الديني عندهم. بيستنكر ان انا قلت الكهنة فوق الشبهات، لان كانوا بيتهمونا. هو كان واحد مسيحي كاتب، يعني لما هتسمعوا الخطاب الحديث ده، كان واحد مسيحي كاتب وبيقول ان حاطط 9 بنود لاصلاح الكنيسة المصرية. فاول ما اتكلمت قلت له معنى ان اصلاح الكنيسة يعني الكنيسة فزدانة، وانا ارفض العنوان ده من اساسه، وما رضيتش اناقش اي بند من البنات دي. قلت له كنيستنا هي جسد المسيح له كل المجد، مش هيصلحها انسان. مش هيصلحها انسان، ومين هو الانسان ده اللي جاي يصلح الكنيسة؟ فانا سبت البنود دي ما ناقشتهاش خالص في الحديث معاهم، لاني مش ممكن اقول على كنيستي انها فزدانة او اقبل حتى من واحد مسيحي ان الكنيسة فسدانة وعايزة ينصلح حالها، عايزة ينصلح حالها. بيقول، فبيقول المسيحي ده كاتب بيقول لازم يتراجع حسابات الكنيسة ويسأل الخدام في الكنيسة والكهنة من أين لك هذا والفلوس دي جايبينها منين. فأنا قلت له الكهنة دول فوق الشبهات، ودول بيطلبوا ما فوق، حتى هو كاتب بين قوسين الله، بيطلبوا ما فوق، ناس سابوا الدنيا واللي عليها وكل حاجة، اهتماماتهم فوقانية. وقلت لو ما كانش اهتماماتنا فوقانية والعالم لا يعنينا في شيء كان ممكن ناخد حقنا بإيدينا، لكن احنا مش من هنا، احنا مش من هنا. بيتكلم في الآخر على، قلت له أنا قلت في الخطاب إن ظهور العذراء في الزيتون كان أكبر حدث في التاريخ، لو إحنا استغلناه كان مصر بقت أول دولة سياحية في العالم، لكن لأن البلد إسلامية داسوا على الظهور واتنسى تماما. فهو بيستنكر الكلام ده، فبيقول إن ظهور العذراء هذا غلو مرفوض، ثم ان ظهور العذراء دعوة لا دليل عليها. ظهور العذراء اللي شافوه ملايين من كل العالم بيتكلم كلام انشا، كلام انشا، كفاية كلام انشا، كفاية كلام انشا. وهقول مش صدفة، لكن جايبين لي جورنال الجمهورية بتاريخ 2 يناير 2006 قرار جمهوري بتعيين 159 معاون نيابة إدارية دفعة 2003 الأساسية، فيهم 3 مسيحيين. أنا برد، ده مش أنا اللي برد، ده ربنا برد على أخونا ده. 159 فيهم 3 إيه؟ مسيحيين، يعني بنسبة 1.5%. المهم نرجع لكلامنا اللي يعزينا ويفرحنا. انا هقول لاخونا ده احنا ملناش حاجة هنا، ملناش حاجة هنا، واحنا سايبينها للناس خضرة، سايبينها للناس ايه؟ خضرة. سيب العالم لاصحابه، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم ثاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. احنا نشكر ربنا اللي ادانا كل شيء، بس احنا ما بنبصش للعطايا الزمنية والارضية، احنا عينينا لفوق. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، اهتموا بما فوق لا بما على الارض. ربنا له كل المجد لما اختار زمان شعب عشان يتجسد منه، وانتهى الاختيار، يعني كان زمان اسرائيل ده الشعب المختار. الشعب المختار انتهى، وبقى كل انسان يؤمن بالمسيح مختار. فمع اليهود زمان سمح وجابهم هنا مصر في ارض العبودية، وسمحت عنايته ان يخرجوا من مصر ويخلصوا ويمشوا في البرية، والبعض منهم يدخل للارض، للارض، وهناك نموا وامتدوا وبقوا شعب الله لغاية ما ربنا تمم عمل الفداء. كل العطايا اللي ادها ربنا لليهود عطايا ايه؟ زمنية. والارض اللي امتلكوها ارض عالمية. ارض ايه؟ عالمية. لكن نشكر ربنا ان وان كان الرب اعطانا عطايا عالمية وزمنية، لكن فوق كل ده واتكلمنا في سلسلة 12 عظة عن العطايا، وبعد كده عطية العطايا، العطية التي لا يعبر عنها، ختمنا بيها قبل عيد الميلاد. فهاجي بنعمة ربنا قدامي. ربنا كلم موسى، وموسى كلم الشعب زمان، فموسى بينقل الكلام، بيستني الكلام. يعني موسى خد الكلام من ربنا وبيستني، يعني يديه للشعب في التثنية، سفر التثنية. فمن ضمن الكلام اللي قاله لهم بيقول احفظوا كل الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي انتم عابرون اليها لتمتلكوها، ولكي تطيلوا الايام على الارض التي اقسم الرب لابائكم ان يعطيها لهم ولنسلهم. فبيقول ايه عن الارض دي؟ ارض تفيض لبنا وعسلا، لان الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها ليست مثل ارض مصر التي خرجت منها، حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول، بل الارض التي انتم عابرون اليها لكي تمتلكوها هي ارض جبال وبقاع، من مطر السماء تشرب ماء، ارض يعتني بها الرب الهك، عيناء الرب الهك عليها دائما من اول السنة الى اخرها. واحنا في بداية سنة جديدة، الله بيطمننا وبيقول لكل واحد ولكل واحدة انا معاك من اول السنة الى اخرها. بني اسرائيل دخلوا ارض ارضية، ارض عالمية، لكن نشكر ربنا ان احنا مش دخلنا ارض فانية عالمية ارضية، احنا دخلنا ارض النعمة. بيقول ايه؟ بيقول الكتاب فاذ قد تبررنا بالايمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمة التي فيها مقيمون، التي نحن فيها مقيمون. صار لنا الدخول الى النعمة التي نحن فيها مقيمون، ده بالمسيح يسوع له كل المجد. بني اسرائيل دخلوا الارض هنا، واحنا دخلنا فين؟ الى ارض النعمة، ارض النعمة. والكلام اللي اتكتب لبني اسرائيل تطبيقه روحيا على حياتنا احنا. هتكلم كلمتين بعنوان ارض النعمة. ارض النعمة ارضنا احنا، وبقول لفلان ده ملناش ارض، ملناش بستان، ملناش فدان، عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم. بيقولي العدد ده يبكوا على الحظ الخاين، مش جاي على هواهم، ده اهل العالم، يبكوا على الحظ الخاين مش جاي على هواهم، عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم، لكن انا مش من هنا. يبكوا على حظ الخاين مش جاي على هواهم، يبكوا على حظ الخاين مش جاي على هواهم، عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم، ذم في الدنيا جناين والعمر يستناه، لكن انا مش من داهينا عالم فاني، لكن انا مش من هنا داهينا عالم فاني، لا مل ولا جا ولا غنى، انا ليا وطن تاني، لا مل ولا جا ولا غنى، انا ليا تاني. يمكن يفكر اخونا ده ان احنا بنتكلم عن مصر دي، لا، احنا بنتكلم عن مصر روحية، وبنتكلم عن مطالب عالية وسامية ربانية. احنا ملناش حاجة هنا ومش عايزين حاجة هنا، خد يا حبيبي اللي انت عايزه، خد كل حاجة. انا لو كان عليا مش عايز حاجة، ده انا بدور على اولادنا وبناتنا الغلابة المساكين دول، الغلابة المهم ارض النعمة دي ارضنا احنا، ما هيش ارض طين، لا، النعمة التي نحن فيها مقيمون صار لنا الدخول بربنا يسوع المسيح الى ارض النعمة. نمرة واحد بيقول ايه؟ ارض تفيض لبنا وعسلا. يعني ايه الارض هتطلع لبن وعسل؟ لا، خدنا احنا الحتة دي وجينا لما نعمد عين بنديله بعد المعمودية ايه؟ لبن وعسل. يبقى دي ارض البنين، ارض المولودين، ارض المولودين اللي اتولدوا من فوق، ده رمز للمعمودية. ارض تفيض لبنا وعسلا، يعني دول اللي بقوا اولاد الله، جاء الى خصتي وخصته ايه؟ لم تقبلوا، اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، الذين ولدوا ليس من دم ولا من جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله، مولود من فوق، ارض البنين، ارض البنين، مولود من فوق، فقلبي شوق، مولود من فوق، فقلبي شوق، أخدم شافي، أخدم يسوع، أخدم شافي، أخدم يسوع. أنا رديت دلوقتي على فلان ده لما بيقول لي عايز أتناول، قلت له ما تقدرش تتناول إلا إيه؟ إلا بعد ما تتعمد، يعني بعد ما تتولد من فوق. اتولدنا من فوق، بقينا أولاده، بقينا أرض النعمة دي للبنين بس. ولما اتكلمنا عن العطايا قلنا العطايا الزمنية دي للكل، المطر ينزل على الكل والشمس تطلع على الكل، لكن الخلاص لمين؟ والحياة الأبدية لمين؟ والسلام والفرح لمين؟ والقوة والغلبة لمين؟ والسماء لمين؟ للبنين، لأولاده، أولاده وبناته، لكن مش لكل الناس. خد يا حبيبي، خد الدنيا واللي عليها، بعد شوية الدنيا هتتحرق، هتتحرق. عشان كده احنا نصيبنا مش هنا، واللي له نصيب هنا سابه وده ظهره للدنيا واللي عليها، مش عايز حاجة. ليه؟ قال شبعت بربنا، أشبع متى استيقظت بشبهك، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. أبونا أساف لما بص للأشرار وشافهم مكوشين في الدنيا ويقولوا البلد بلدنا والحاجة حاجتنا وإحنا وإحنا، وبعدين ربنا خده كده في رؤيا قال له تعالى، دخل إلى المقادس بس شاف النهاية، إلى البوار بغتة. يا نهار أبيض، لا لا لا لا لا، صرت بليد عندك، وصرت كبهيما عندك وأنا بليد ولا أفهم. ما لك يا أساس؟ هل أنا غلطان يا رب؟ لكني دائما معك، مش عايز غيرك، لكني دائما معك. أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. احنا كنا بنتكلم كلمتين، بنتكلم بنقول ولادنا تعبانين وبناتنا تعبانين، وبنقول ملناش حقوق وملناش وملناش، بنتكلم. لكن إن كان علينا الروحيين الأصليين والمسيحية الحقيقية، تقول يا حبيبي أنا مش عايز حاجة. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. مش عايزين حاجة يا حبيبي، لأن صرنا أولاد ربنا، أولاد ربنا، وربنا ادانا كل حاجة. ادانا ذاته ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، ده ادانا الروح القدس يملانا، إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. ادانا كل شيء بغنى للتمتع، قال كل شيء هو لكم، ما عزش عندنا شيء. يا عم مش عايزين حاجة من الدنيا، فلوس خد، أرض خد، الدنيا خد، العالم خد، لكن يكفي إني هو بقى أبويا. هو يا سلام يا سلام، اتأمل كده إني أبوك هو ربنا، أبوك هو ربنا. ممكن يكون أبوك غلبان، وأغلبنا أبوه غلبان، ولا فيك ولاد بشوات هنا، كلنا ولاد غلاب، أنا ابن غلبان، لكن بقى هو أبويا، بيعملني بالحنية أكثر من أم وأخويا. يا لعظم العطية اللي ادهاني ربي، بعطية مجانية فرح بيها قلبي، فرح بيها قلبي. نحن لينا حاجات حلوة، صدقوني لينا حاجات. أرض البنين، أرض البنين، إيه أرض البنين دي؟ ولاد ربنا، يعني ربنا هو أبونا وإحنا أولاده، يعني كلنا إيه؟ بيت واحد، قديسين وأهل بيت الله. العيلة دي عيلة مين؟ عيلة المسديين، قديسين وأهل بيت الله، القديسين الأفاضل الذين كل مسرتي بهم. أنت من عيلة ربنا وأنت من بنات ربنا. يا سلام، ده أنا أخدمك بعناية، أخدمك بعناية. حبيبي حلو، دقته حلو، كل حلقه حلاوة وكله. يا سلام، حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. في أحلى من كده؟ إن العظيم الأبدي يتنازل إلي وينسبني ليه. أنا مين؟ أنا شوية التراب. صدقوني صدقوني، لما نقعد نتأمل في الكلام ده، عايزين نرنم ونهتف على طول، نرنم. ويمكن البعض يقول يعني بترنموا كتير كده، وما أنت حزين وكئيب. صعيدة يقولوا حزين ودليل، خليك في حزنك ودلك، دلك يعني زلك، زلك. لكن احنا مش حزان يا حبيبي، ده احنا رايحين الفرح الابدي، ولينا عربون هنا، عربون هنا يقول فرح لا ينطق به ومجيد، فرح لا ينطق. جربت كده تقفل بابك وتدخل وتاخد وتدي مع ربنا؟ لو كان لك عشرة معاه، ما كنتش، مش هقول تخبط دماغك في الحيط، لا، تقول له انا مش قادر على الفرح ده رب، انا مش قادر. العالم اللي حوالينا كله هم، كله تعب، ربنا عايز يفرح ولاده، دخلهم ارض النعمة، قال تعالوا انتوا ولادي، ولادي، ولادي محفوظين ومحروسين لميراث محفوظ ليهم في السماوات. نشكر الله. ولاده، ولاده الغاليين، علي هتكلم بعد شوية عن الغاليين. عن الغليم، أرض تفيض لبنا وعسلا، أرض البنين، أرض البنين. يا سلام، يعني طمحناه في الدنيا، في الدنيا شوف واحدة من اثنين، يا تختار تشيل شيلتك وما فيش إيمان وتشابه العالم، يا إما تؤمن بيه ويملح حياتك ويبقى صورته قدام عينيك على طول، هيشيل هم ويشيلك ويشيل شيلتك ويعيشك في فرح دائم، في فرح دائم. أقول فرح دائم، أمال بيقول احزن على الخطية وابكي على الخطية، طب هو بيقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرح. أصدق مين يقول لك ده داود قاعد يبكي ليل ونهار؟ أيوة قاعد يبكي لما أخطأ، لغاية ما الرب رفع عنه الحكم وقبل توبته وقال ارحمني فالرب رحمه، لما قال أعوم سريري كل ليلة بدموعي كان أخطأ. ومعلمنا بولس لما يقول الخطاه الذين أولهم أنا لكنني رحمت، ما بقتش أول الخطاه، الرب رفع خطيتي والرب اداني نعمة وبركة واداني خلاص. أرض البنين، أرض المولودين، أرض مولود من فوق، مولود من فوق، أرض الناس اللي ما قالهم جنسية سماوية، فلان ده اللي عايز مصر ونسي، بيقول نسيت أنا، الأب مكاري نسي إن مصر دولة إسلامية. يا حبيبي خليها لك، أنا من مصر من نوع تاني، أنا مصر فوقانية، مصر فوقانية، بلدي فوق، بلدي فوق، سيرتنا أو جنسيتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو المسيح الرب. سيرتنا أو جنسيتنا، احنا لما اتولدنا بقالنا جنسية ايه؟ سماوية، بقالنا جنسية لا فيها حال. انت بتقول لي بتستنكر علي ان انا اقول نلغي بند الدين من البطاقة الشخصية ولا البطاقة القومية. يا عمي انا ليا جنسية سماوية، انا ليا بطاقة عالية، بطاقة مش من هنا. لما نزل رب المجد يسوع واتولد كإنسان، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، وطلعت له شهادة ميلاد أرضي، شهادة ميلاد بالجسد، عشان يطلع لي شهادة ميلاد سماوية، شهادة ميلاد بالروح، فبقيت مولود من فوق ولي جنسية سماوية. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله، جنسية. ولد المسيح له كل المجد في صورة الناس، ليرفع كل من يؤمن ليصير شريك الطبيعة الإلهية. نزل رب المجد يسوع ليرفعنا، أخذ صورتنا وطبيعتنا عشان يدينا صورته وطبيعته، لأننا في المسيح يسوع له كل المجد. تولدنا من فوق، بقت جنسيتنا سماوية. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع والسماء بقت بلادي. تعال يا ربي اسكن جوه قلبي، وتعال يا يسوع وحدك، وحدك ايه؟ يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع والسماء بقت بلادي. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع والسماء بقت بلادي. تعال يا ربي اسكن جوا قلبي، تعال يا ربي اسكن جوا قلبي وتعال يا يسوع وحدك جوا قلبي وتعال يا يسوع وحدك جوا قلبي. أرض تفيض لبنا وعسلا, يعني تفيض حلاوة وحلقه كله حلاوة, واللي عيش مع ربنا يذوق الحلاوة الحقيقية, الحلاوة الحقيقية تبقى أيامه حلوة وأموره حلوة ويحل لينا مرارة الطريق. في الطريق مصاعب ومصايب, وفي الطريق أتعاب وتجارب, وفي الطريق ضيقات, وفي العالم سيكون لكم ضيق, لكن هو يحل المرارة, يحول المرارة إلى حلاوة. مسكين الإنسان اللي من غير مسيح, أو الإنسان المسيح اللي عايش في الخطية ويبص للعالم والناس, لكن طوبى للإنسان اللي عايش معاه تلاقي حياته حلوة حتى في أشد الضيق. ربنا يحليله الفرصة, يحليله الفرصة حتى في عمق الآلام قلبه يمتلئ بالسلام, لأن إلهه بيحلله مرارة الطريق لبن وعسل. لبن هي ضيقات بتوع الكل, يعني افرض حصل مرض لعيلتين مثلا, بتلاقي عيلة شايلة الطين وعيلة التانية بتشكر ربنا, بتشكر ربنا في وفاة واحد وكلهم قريبه حواليه, كلهم قريبه. بتلاقي ناس عمالين يلطموا حيقطعوا نفسهم, وناس تانيين في روح الصلاة هادين بيجيبوا الميت هنا الشيطان ما يستجريش يطلع حسه هنا, اي حس اقول باسم يسوع المسيح ان كان شيطان يخرص مخرص يطلعه بره. بنجيب الميت هنا ويجوا الناس هنا اصحاب الميت, بتلاقي ناس عماله تتشال وتتهبط في الارض وتنزل ويمسكوهم ويغمى عليهم, وناس تانيين واقفين في منتهى الالتزام, بس يكونوا ناس مؤمنين, ناس مؤمنين. الله بيحل المرارة, بيحل, بيسند الإنسان. ليه الإنسان تعبان وليه حياته مرة؟ لأن مسيحه مش باين فيه, مش باين في حياته. مسيح فرحان ويفرح كل إنسان حزين, يبدل المرارة إلى حلاوة, يشيل الشيلة, يبدد الهم, يبدد الغم. عشان كده أمر وقال افرحوا في الرب كل حين, يحل المرارة. عارفين صدقوني الإنسان اللي إراده على قده, إراده على قده, يمكن لو حسدناها ما يقدرش يأكل عيش حاف هو وعياله. عارفين حتى لو أكل لقمة حاف يقول لك حلو, زي العسل, زي العسل. وناس عندها وعندها وعندها, مش هقول مش ضايقة طعم الأكل, مش قادر ياكل لأنه تعبان, تعبان. لبن وعسل, ولبن وعسل احنا من ضمن العطايا اللي اتكلمنا عليها. اتكلمنا عن ايه؟ عطية ايه؟ حد يقول معايا لبن وعسل؟ عطية العز, مش اتكلمنا عن العز؟ الرب أمر بعزك, دوسي يا نفسي بعز. الرب أمر بعز, يعني إيه؟ ولاد بشوات؟ لا, سيبك من الكلام ده. ولاد وزراء؟ لا. ولاد ملوك؟ لا. ده احنا ولاده هو. أرض البنين, أرض البنين حياتنا عز. دوسي يا نفسي بعز, دوسي. الرب أمر بعزك, دوسي دوسي يا نفسي بعزك, دوسي. الرب أمر بعزك, دوسي. قومي البسي ثياب جمالك قومي البسي عزك البسي ثياب جمالك هللي يا نفسي وغني ده حبيبي وفدنا نهالي غني ده حبيبي وفدنا نهالي لي يا نفسي وغني ده حبيبي وفدنا نهاللي يا نفسي وغني ده حبيبي وفدنا نهاللي يا نفسي وغني ده حبيبي وفدنا نقومي البسي عزك البسي ثياب جمالك قومي البسي عزك البسي ثياب جمالك. أسيب الحتة دي ولو إني حلو مش عايز أسيبها. أرض تفيض لبن وعسل، أرض العز، أرض شوفوا لما يقول ودر بيت عز. الودر بيت عز. يا سلام. المهم حاجة تاني بيقول لأن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول. أرض النعمة دي مش زي أرض مصر. أرض مصر كانوا اليهود بيعملوا إيه؟ كانوا بيعملوا طوب، وكانوا عايشين إزاي؟ مذلولين مذلولين، لكن حسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. كانوا مذلولين في أرض مصر، كانوا يشتغلوا بإيديهم وبرجليهم. بيقول ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول. أتاري الإنسان قبل ما يدخل أرض النعمة أو اللي ما تابش، اللي ما تابش شايل شيلته، شايل شيلته. هو اللي يزرع ياكل لقمة بالتعب، يشيل شيلته، يشيل همه، يشيل همه، يبات في هم ويصحى في هم. ربنا ما يساعدهوش أبدا. إزاي؟ لأنه عايش في الخطية، يقع في زنقة أو في ضيقة يقول له اتصرف، أنت اللي وقعت نفسك. ناس كتير الأيام دي موضة موضة جاي أكتر من بالعشرات، يا أبونا أنا كتبت على نفسي شيكات، واللي كاتب بمئة ألف واللي كاتب بمئتين ألف، طب هنعمل لك إيه؟ وكتبت الشيكات دي ليه؟ واللي خلاك عملت كده؟ شيل الشيلة، شيل الشيلة، اشتغل برجلك وبإيدك، لأن لو ما فيش خطية ما كانش يبقى النتيجة دي. لو ما فيش خطية فيبقى اللي بعيد عن ربنا شايل شيلته، عايش مش في أرض النعمة، أرض الشقة والتعب، أرض الشقة والتعب، ويبات في هم ويصحى في غم، تعبان تعبان. بيقول ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها. نشكر ربنا ان الله ولدنا من فوق وطلعنا من ارض الشقة، من ارض الشقة. لما قال لآدم بعرق وجهك تأكل خبزك، ده آدم قبل ما يتولد من فوق، وقبل ما يستره بالدم، وقبل ما يستره بالأقمصة من الجلد، والإنسان اللي ما تولدش من فوق واللي مش عايش حياة توبة عايش مع ربنا. أنا بتكلم الأيام دي وحقول إن ناس كتير نصارى ولا هم هنا. يعني بركة كبيرة أنا شايف الأعداد دي قدامي بركة، لكن فين التايبين؟ فين النصارى؟ أنا مش عايز أحط نقط على الحروف، لكن أقول حاجة تحزن القلب، حاجة تحزن القلب. يقولوا لي يا أبونا اتكلم كلام صعب، الناس مش عايزة تتوب، ده الناس فجرت. أقول أرجع وأقول بس الناس اللي هنا مش فجار، ما فجروش، يعني أغلبهم ناس غلابة. قالوا ما الشريط بيتسمع في كل مكان والعزة بتتزع على العالم. يا أبونا شد شد. أشد إيه؟ اللي مش هيتوب مش هيتوب. لكن عايز أقول الشر والدنس ملى العالم، الشر والدنس بتتجرح قلوبنا لما بنسمع اعتراف أو حاجة من هنا أو من هنا، حاجة من هنا. ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها. في ناس اتعمدوا لكن رجعوا للأرض تاني، رجعوا للأرض تاني، عايشين في أرض الشقى والدنس. والدنس نصارى كتير كتير. هقول ان واحد واثنين وثلاثة غابوا بعد ما ربنا جابهم وتابوا، غابوا مش بيكلموني كل شوية، فلان فلان. طب وانا هعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ذنب الناس اللي قاعده قدامي عايزين يفرحوا بكلمه دي؟ احنا كنا فرحانين، راح الروح محود وجابنا ايه للكرباج. يظهر فيكوا حد هنا عايز كرباج، فيكوا حد هنا عايز كرابيك. ها اوعى ربنا يرفع الكرباج عليك، ده كرباج واعر على راي الصعيده، واعر يقسم الوسط. ربنا ما حدش يقدر يضحك عليه. وبعدين ده ولدك من فوق بقيت ابنه. شوف بقى لما واحد يكون عنده ابن وبعدين الابن يشت ويسيب بيت ابوه ويسيب ابوه يسيب ابوه، يا ترى بيبقى ايه مشاعر ابوه؟ ابوه حزين مكسور القلب والخاطر، ده ابني من صلبي، ده ابني. يقول ابني لكن عايز تفرح قلب ابوك السماوي، ارجع ارجع، هياخدك في حضنه. الابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. ربنا ما يفرحش ان يشوفك في محازن ومتاعب ومصايب في الكرة البعيدة. ربنا يفرح لما ترجع، لما ترجع يقيم الفرح، الفرح ويذبح العجل المسمن لانك انت رجعت. يا ريت اللي سمعني الليله دي هنا وهناك وجوه ومره، اللي سمعني اللي ما تابش يتوب. كنت بتكلم امبارح في مكان وبقول ما عادش في وقت، وانا دايما بقول الكلمه دي، لكن بقول مسكين الانسان اللي بيضيع وقته في العالم. اشتغل، ادي شغلك، ربنا حيمشيه وينجحك في شغلك، لكن اديله كل الوقت اللي انت مش بتشتغل فيه. انت تديله لما تحبه، لما تحبه. امتى تستعد؟ الان. الله يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. ما عادش في وقت يا حبيبي، مالك رايح جاي في الدنيا كأنك هتعيش مؤبد هنا؟ لا، ما فيش ابدية هنا، ده عمر قليل، عمر قليل. شوف القديسين لما اتكلموا عن العمر قد ايه، كلهم قالوا ولا حاجة ولا حاجة، غمضة عين وحتمشي من هنا. صدقوني كنت بتأمل النهاردة وامبارح، كنت بتأمل ايه في الدنيا يستاهل نفكر فيه. صدقوني ما لقيت حاجة في الدنيا تستاهل نفكر فيها، فيش حاجة تستاهل نفكر فيها الا في اسم الرب وخلاصه ومجده. ومجده بنشغل بيه وادور على اني امجد اسم الله. الشيطان بيلهينا بيلهينا، ينسينا ان غربتنا وقتية جدا، وياخد فكرنا ويمده لبكرة والسنة الجاية وعشر سنين، ويمكن بكرة ما يجيش، ويمكن بكرة ما يجيش. ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول. كبستان بقول يا سلام، ده حتى ما قالش بستان يعني حاجة لها قيمة، ده بقول يعني فول يعني حلبة يعني عدس يعني حاجة لتوجع البطن، يعني توجع البطن، واخد بالك؟ ما قالش بستان فيه السوسن وفيه الحاجات الحلوة دي، لا لا لا، كبستان بقول عمال تتح وبإيديك ورجليك عشان تاكل لقمة وآخرتها هتمشي من هنا، هتمشي من هنا. أرض مصر اللي خرجت منها بالمعمودية، خرجت من أرض العبودية، أوعى ترجع، أوعى ترجع تاني، أوعى ترجع تاني، أوعى تكون راجع تاني، لا، امسك في ربنا، هو حاضر معانا الليلة دي، حاضر معانا، أنت بقيت ابنه، بقيت ابنه، بقيت ابنه، وادالك اسمه ودعي عليه، بقيت ابن ربنا، ابن ربنا، ممكن بملء الفم تقول أبويا السماوي، أبويا السماوي، أبويا، وتعيش في عزه وفرحه، وتعيش في عطاياه التي لا يعبر عنها، وتعيش الحياة المباركة جدا. أرض مصر التي خرجت منها يعني إيه؟ لما خرجوا وعبروا في البحر الأحمر يعني خلصوا، خلصوا، أرض المخلصين، أرض المخلصين. وزي ما اتكلمت وبتكلم تملي، خلصنا من عقوبة الموت، ودانا حياة أبدية، ودانا حياة جديدة. إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. خلصنا من سلطان إبليس والشيطان تحت الأقدام، وأعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. خلصنا من سلطة الخطية، من سلطة الخطية، خرجنا من أرض العبودية، إدانا حرية زي ما كنتوا بترنموا دلوقتي وتقولوا حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، أنشد نشيد الحرية والعز من العبودية، نية والعز من العبودية، نلت الحياة الأبدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. أرض المخلصين، خرجنا من أرض مصر، سيبنا العبودية، فكينا دي ما عليها الشيطان ولا حاجة، مش عايزين استهبال هنا يا بنتي. أرض المخلصين اللي نالوا خلاص أبدي في المسيح يسوع، بالمعمودية خلصنا، بالمعمودية نلنا حياة أبدية، بالمعمودية نلنا حياة جديدة، انتقلنا إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، صرنا أولاد الله، اسم المبارك دعي علينا، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، صرنا وارثين، صرنا مخلصين، أحرار، أحرار، دقنا طعم الحرية، طعم الحرية. مش هقدر أكمل، لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. حررني يسوع. اللي حاضر معانا واللي خلصنا من العبودية واللي ادانا حياة أبدية بقدمه لك، بقدمه لكل إنسان غريب وقريب، غريب وقريب، بقدمه لكل إنسان حي، حي بالجسد لكن ينال حياة في اسم يسوع المسيح، حياة أبدية. اطلبوا، اطلبين، نرفع قلوبنا للرب اللي حاضر في الوسط، نرفع قلوبنا، يهيئنا للحياة الأبدية، يدينا توبة حقيقية، يفطمنا عن كل شهوة ردية، يبعدنا عن الخطايا، عن الخطايا. ارفع، ارفع قلبك وقلبك وصلي، صلي، ارفع قلبك واطلبه، اطلبه وتلاقيه، اطلبه وتلاقيه، اطلبيه، قولي له سامحني، اغفر خطاياي. صلي، صلي قبل فوات الاوان. يا كل خاطئ اطلب التوبة، يا كل بعيد قرب منه، هو جنبك، هو معاك قدام قلبك، اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا، الله معانا. قل له، قولي له سامحني، نقول له سامحني، اخرس، اخرس، ان كان شيطان يخرس باسم يسوع. طلعيها بره، طلعيها بره، طلعيها بره.